بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حتى الموت، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجزاء ليستقاموا عليها، وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق التي أمر بها ودعا إليها الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة في الدنيا على الخير، وأعد لمن حاد عنها واستكبر عنها دار الهوان وهي النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. والأخلاق الإسلامية هي التي أمر الله بها في كتابه العظيم أو أمر بها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أو مدح أهلها وأثنى عليهم ووعدهم عليها الأجر العظيم والفوز الكبير. ومنها الأخلاق التي وعد الرب عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم من تركها وحذرها الجزاء الحسن، فإن ترك المذموم من الخلق الممدوح، فعل المأمورات وترك المحظورات هو الأخلاق التي أمر الله بها ودعا إليها وأمر بها رسوله ودعا إليها ومدح أهلها، فعل المأمور وترك المحظور. وهذه العبادة التي خلقنا لها بقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون سبحانه بفعل المأمور من صلاة وصوم، وفوق ذلك توحيده والإخلاص له، وترك المحظور الذي نهى عنه وأعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال ومن أنواع المعاصي. وهذه الأخلاق التي هي فعل المأمور وترك المحظور هي التي بعث الله بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل أهل الأرض، وعهد نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك، إلى آخرهم وإلى خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل أهل الأرض ونبي مكلم، شرع الله له التوحيد وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها، فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله، وأقام في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك الإشراك به ومعصيته. ثم بعث الرسل تترى بعد ذلك كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ختمهم جميعا بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ليس بعده نبي ولا رسول، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين هو خاتم المرسلين، لأن كل رسول فهو نبي ولا ينعكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فخاتم النبيين هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. والدعوة التي دعا إليها هي الدعوة التي دعا إليها إخوانه المرسلون، وهي توحيد الله والإخلاص له وفعل ما أمر به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي. وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظيم، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن، بينها آمرا بها وداعيا إليها ومثريا على أهلها ومحذرا من أضدادها من المعاصي والإشراك بالله، ومحذرا من تعاطي كل ما نهى الله عنه ونهيا عن ذلك. والله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي اللفظ الآخر: لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله ليدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأساسها توحيد الله والإخلاص له، وأصل الأخلاق الكريمة وأساسها وأعظمها وأوجبها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. ثم يلي ذلك الصلوات الخمس، هي أعظم الأخلاق وأهمها بعد التوحيد وترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. وخلقه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير على منهج القرآن فعلا للأوامر وتركا للنواهي، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي رسمه القرآن عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، هو امتثال أوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. ومن تدبر القرآن الكريم واعتنى بالقرآن وأكثر من تلاوته يريد فهم هذه الأخلاق ويريد العلم بها وجد ذلك. يقول سبحانه في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب العظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وبيان الأخلاق الذميمة والأعمال الكفرية والنفاقية ليحذرها المؤمن، ليحذر أعمال الكافرين والمنافقين والفجار المجرمين، لأن الله بينها ليحذرها عباده المؤمنون، كما بين الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ليأخذ بها المؤمنون وليستقيموا عليها. فعلينا جميعا رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا ونهارا حتى نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق التي يحبها سبحانه ويرضاها، وحتى نعرف الصفات والأخلاق التي يذمها ويعيبها وينهى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا بأعماله وأقواله وسيرته الحميدة، بعثه الله مبينا لما بينه الله، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو عليه الصلاة والسلام هو المبين لنا الأخلاق والصفات التي يرضاها ربنا والتي أمرنا بها سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته أيضا ما قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال التي ذمها وعابها سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة، فإنه أنزلها ليستقيم عليها المؤمنون ويعملوا بمقتضاها، وهي أم القرآن. علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبونه الهداية سبحانه وتعالى. هذه من الأخلاق العظيمة، أن تثنى الثناء على ربك وتحمده، وأن تعترف بأنك عبده وأنه معبودك الحق وأنه المستعان. هذا من الأخلاق العظيمة، وأن تطلبه الهداية. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تعليما لعباده يقول هذا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة سمها صلاة لأنها ركن الصلاة. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبد. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبد. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، لأن التمجيد كثرة الثناء. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد مطلوبة، يستعين بربه لأنه مستعان سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء جل وعلا، القادر على كل شيء، تستعين به في عبادته وطاعته وترك معصيته، وتستعين به أيضا في أمورك الخاصة في أمور دنياك في كل شيء، والمستعان سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فربك هو المستعان وهو المعبود بالحق، فيعلمك سبحانه أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه بينك وبين ربك، إياك نعبد حقه وإياك نستعين حاجتك، تستعين بربك. من الأخلاق العظيمة أن تعبده وحده، هذه أعظم الأخلاق، أن تعبده وحده، تخصه بالعبادة، لا تعبد معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك، تعبد وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو المعبود بالحق جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذه أعظم العبادة وأعظم الحقوق وأعظم الأخلاق، أن تعبده وحده أينما كنت، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، حتى تلقى ربك. لا تصلي إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تصدق إلا له. تقصد بأعمالك وجهه سبحانه، أعمالك كلها القلبية واللسانية والجارحية كلها، العبادات كلها لله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل العبادات التي أمر الله بها وشرع لنا يجب أن تكون لله وحده، فلا يستغاث في الأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب منهم النصر على الأعداء ولا شفاء المرضى ولا يطلب من الأنبياء ولا من الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك، كل هذا من الله وحده، والذي يدعى يرجى يسأل سبحانه وتعالى. أما المخلوق الحي لا بأس فيما يقتر عليه، المخلوق الحي لا بأس أن تسأله ما يقتر عليه بينك وبينه، كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: فخرجنا خائفا يترقب. فلا بأس الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق تغلق بابك أو تجعل الحراس تخاف شرهم، لا بأس، كما قال: فخرج من خائف يترقب، خرج من مصر خائف يترقب من شر الفراعنة. هذه أسباب حسية. كذلك فاستغاثه من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على القبطي، فأغاثه موسى يعني قادر، موسى حي موجود. فإذا قلت لصاحبك: يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، حاضر يسمعك، لا بأس، مو من عبادها، أقرضني كذا وكذا من المال، ساعدني على بناء هذا البيت، من خواص إخوانك ومن المساعدة شيء يقدر عليه، هذا ليس من العبادة، لا بأس. وإن كان الحاجة للناس مذمومة والاستغناء بالله مطلوب، لكن في الأمور العادية تستقرض منه الشيء الخفيف الذي يعينك عليه. أما تأتي ميت تقول: يا فلان، يا سيدي فلان نصرني، هذا الشرك أكبر. أو تقول تطلب الجن أن يغيثوك ويمنعوك من عدوك أو من الملائكة أو من الأنبياء، قد ماتوا، إلا عيسى فهو في السماء غائب عنك لا يدعى أيضا. أو تأتي أو تطلب ملائكة أو مغيب أو الجن، هذا من الشرك الأكبر. أو تدعو كواكب الشمس والقمر والنجوم تسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الله، هذا الخلق العظيم، خلق الرسل وأتباعهم، توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا طلب الهداية، تطلب من ربك الهداية، أنت بحاجة إلى الهداية، ولو كنت أتقى الناس ولو كنت أعلم الناس أنت بحاجة إلى الهداية حتى تموت. ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، في اليوم والليلة 17 مرة بالفريضة غير النافلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام، وما هذا يقول في استفتاحه في الصلاة: اللهم رب دوني وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق إيدي إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يطلب ربه الهداية وهو سيد ولد آدم، قد هداه الله وأعطاه كل خير، ومع هذا يطلب ربه الهداية، لأن كلنا في حاجة إلى الهداية، العالم والمتعلم والعامة والرجال والنساء كلنا في حاجة إلى الهداية. ولهذا شرع الله لنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، معنى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه. فالصراط المستقيم هو دين الله، هو القرآن والسنة، يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الصراط المستقيم، هو الإسلام والإيمان والبر والتقى، هو دين الله. تطلب من ربك الهداية في هذا الصراط وتستقيم عليه ويثبتك عليه حتى تموت وأنت على هذا الصراط، وهو صراط منعم عليه من الرسل وأتباعه، صراط الذين أنعمت عليهم، الرسل وأتباعهم هم المنعم عليهم، وهو صراطهم اللي استقاموا عليه وساروا عليه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتقول أيضا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأله ويجنبك طريق هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. المغضوب عليهم عرفوا ولم يعملوا وهم اليهود وأشباههم، والضالون جهال يتعبدون على غير علم، تسأل الله يجنب طريق هؤلاء وهؤلاء. وأن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل الذين يعرفوا الحق وعملوا به هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. نسأل الله يهديك طريقهم ويمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم. هذه من الأخلاق العظيمة. وقال في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. هذا من الأخلاق الفاطرة من أخلاق المؤمنين، الإقامة للصلاة والإيمان بالغيب، الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالآخرة والإقام بها والإيمان بالرسل الماضين وما أنزل إليهم، كل هذا من الأخلاق العظيمة. ومنها الإنفاق والجود والكرم هم من الأخلاق العظيمة. وهكذا يقول في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أيضا من صفات الأخيار، هذه من الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأخبر سبحانه أن أهلها هم الصادقون. عليك بهذه الأخلاق، استقم عليها. وهكذا في آخر في سورة آل عمران في أثنائها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع أخلاقهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاق المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة معصية أو ظلموا أنفسهم بأي ظلم ذكروا الله فاستغفروا لهم. هذه من أخلاقهم العظيمة، التوبة والاستغفار من جميع المعاصي. ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ليس هناك غافر إلا الله جل وعلا، هو يغفر الذنوب سبحانه. ثم قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما قاموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا. هذه من أخلاقهم العظيمة، أخلاق أهل الإيمان. أولئك جزاؤهم مغفرة عند ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. فالمؤمن والمؤمنة هذه أخلاقه، التقوى لله والاستقامة على الدين والإنفاق في السر والضر، إنفاق المال بشدة والرخاء ولو درهم، تقوى الله ولو بشق تمرة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعند المعاصي التوبة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بادروا بالتوبة، بادروا بالإقلاع والندم والعلم الصادق أن لا يعود إلى الذنب. لم يصروا عليه بل تابوا وأقلعوا وعزموا على الترك وعدم العودة، جزاؤهم المغفرة عند ربهم سبحانه وتعالى والأجر العظيم. هذه من أخلاق المؤمن العظيمة. وفي سورة براءة ذكر أيضا جملة من الأخلاق، وقال كل ملؤوا من ذلك، لكن من باب التنبيه، من باب التنبيه على جملة من الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر أخلاقهم: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أخلاق أهل الإيمان الرجال والنساء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أولياء فيما بينهم من أخلاقهم المحبة فيما بينهم والتواصي بالخير والتعامل بالبر والتقوى لا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه. هكذا المؤمن والمؤمنة أولياء، ليسوا متباغضين ولا متحاسدين ولا متشحنين، ولا يكذب بعضهم على بعض، ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في قول ولا عمل ولا دم ولا مال. ثم قال يأمر بالمعروف أيضا، هكذا أينما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن بالطريقة الحميدة بالعلم عن علم. يقول هذه سبيلة إلى الله البصيرة، يأمر عن بصيرة وينهى عن بصيرة، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله ونهى عنه. هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأى من أخيه تقصيرا في طاعة الله أمره بالمعروف، إذا رأى تخلف عن الصلاة في الجماعة قال يا أخي اتق الله، الجماعة فرض عليك، ما رأيتك اليوم، ما صليت معنا اليوم، عسى ما أسر، اتق الله، حافظ على الجماعة، ينكر عليه تخلفه، رأى يتعاطى الربا ينصحه لله، رأى جالس ناس ليسوا بطيبين ينصحه، يذكره بالله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، الحديث الصحيح المؤمن مرآة أخيه المؤمن، إذا رأى فيه غدا بينه وذكره بالله بكلام الطيب والأسلوب الحسن. هذه من صفات المؤمن وأخلاقه، دعاة إلى الله، ناصحون، يأمرون بالمعروف إنه من المنكر، لكن بالأساليب الطيبة لا بالعنف والشدة، حتى يقبل منهم الحق فيستفيدوا ويستفاد منهم. قال تعالى في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحانه في حق دعوة الكفار ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن، هم يهود ونصارى، إلا الذين ظلموا من ظلم يعامل بما يستحق. وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا المؤمن بأخلاقه العظيمة يدعو بالتي أحسن، يجادل بالتي أحسن، يرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على وما لا يعطي على ما سواه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله. لابد من صبر، لابد من حلم، لابد من رفق في أمرك ونهيك ودعوتك. ويقول في آخر السورة في آخر التوبة لما ذكر المجاهدين قال في وصفهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون للحدود. هذه أخلاق الإيمان والجهاد. قبلها يقول سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفاته فقال التائبون، يعني هم التائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون سياح الصوم الراكعون الساجدون الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الحافظ من حدود الله. هذه صفات الأخيار من أهل الإيمان والجهاد، وبشر المؤمنين. وقال في سورة يونس عليه الصلاة والسلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. إذا أردت أن تصل منهم عليك بهذا الخلق، الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، والتقوى بطاعة الأوامر وترك النواهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا أخي؟ بينهم مولاك سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان، صدقوا الله ورسوله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، إيمان صادق يتضمن العمل. قال وكانوا يتقون، يعني قولوا عمل، آمنوا بقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال، هؤلاء هم أولياء الله. قال آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق العبادة فصدقوا بالله بعمل، وحدوا الله صرف العبادة وتركوا الإشراك به. عرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا وحفظوا عليها في جماعة. عرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة، وهكذا عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان. عرفوا الحج فأدوا الحج كما أمر الله. عرفوا الجهاد فجاهدوا، وهكذا. عرفوا المحارم فاجتنبوها وحذروها، الزنا وعقوق الوالدين وشرب المسكر والربا وأكل مال اليتامى وغير هذا مما حرمه، عرفوها واجتنبوها، اجتنبوها طاعة لله وتعظيما له ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. وقال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين ينال الفردوس هم فيها خالدون. هذه أخلاق المؤمنين، في كل موضع يذكر الأخلاق، بعضها مكرر بعضها غير مكرر، لتنبيه العباد على هذه الأخلاق العظيمة حتى يستقيموا عليها ويحفظوها. قد أفلح المؤمنون، الفلاح الظفر والفوز بكل خير، أفلحوا يعني ظفروا بكل خير وحصلوا على كل خير. ثم ذكر صفاتهم فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بالخشوع في الصلاة لعظمه وشأنه، عظم شأنه، إذا دخلت في الصلاة فاخشع فيها لربك واطمئن وأقبل عليها بقلبك حتى تكتب لك وتحصل لك. إياك والوساوس وقت الصلاة، إياك والخوض ها هنا وها هنا بالأفكار، أقبل على صلاة اخشع فيها لربك. والذين هم عن اللغو معرضون، عن كل باطل، مستوى اللغو بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه. فالمؤمن يجتنب اللغو وكل ما لا فائدة فيه وكل ما لا خير فيه يجتنب. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة المال وزكاة النفس. هكذا المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله ورسوله، ويزكي ماله بأداء الحق. والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمن حافظ فرجه من الزنا، حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته ملك يمينه، وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها مالكها إذا كان لها سيد مالك. هذا المؤمن، هكذا المؤمنة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون. لمن أراد الزنا أو اللواط أو في المرأة في دمرها صار عاديا ظالما. المؤمن يأتي زوجته في فرجها في قبولها في غير الحذر والنفاس وفي غير الإحرام في الوقت الذي أباح الله له، يأتيها في قبولها في الأوقات المناسبة، لا يضرها ولا يؤذيها، وليتحرى الأوقات المناسبة من دون ضرر، ولا يأتيها في حيض ولا نفاس ولا في وقت إحرام، وهي كذلك لا تؤذيه ولا تحرجه في الأوقات غير المناسبة. هكذا يتعاون البر والتقوى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك يعني غير الزواج الشرعي والوطئ الشرعي فأولئك العدو الظالمون. ويدخل في هذا العادة الجنسية للسمنة، هو من العدوان، لا يجوز والإنسان يستخري منية أو المرأة كذلك، لا يجوز، هذا من العدوان لا يصح. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورة المعارج، والذين هم بشهاداتهم قائمون، هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظ الأمانة ويؤدي الأمانة لا يخون الأمانة أبدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا بد من أداء الأمانة، والعظم الله عظم الله شأنها، فقال سبحانه: إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أمرها عظيم، والأمانة أمانتان: أمانة الله وأمانة العباد. حق الله حق عباده، فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك على وجه الذي شرعه الله، تؤديها كما شرع الله بطهارتها وأركانها وغير ذلك. وعليك أن تؤدي أمانة الناس من ودائع ورهون وعوالي وغير ذلك، عليك أن تؤدي الأمانتين بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، في آية المعارف: والذين هم بشهاداتهم قائمون. لا يزيد عليها، يؤدي الشهادة كما أمر، لا يزيد ولا ينقص، لا يكتمها ولا يزيد فيها. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها إنه آثم قلبه. والشهادة بالزور من أكبر الكبائر، فالمؤمن والمؤمنة يشهد بالحق، بالحق الذي عنده، لا يزيد ولا ينقص، لا يكتم الشهادة ولا يزيد، فقط يؤديها كما حفظ وكما رأى وكما سمع. والذين هم على صلواتهم يحافظون، هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظون الصلاة ويؤدونها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة كما أمر الله. كل هذه من الأخلاق التي أمر الله بها. ويقول سبحانه في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من أخلاق المؤمنين الصدق واليقين الكامل بطاعة الله ورسوله وما أخبر الله ورسوله، عنده إيمان كامل ويقين يقين ثابت في كل ما أخبر الله به ورسوله، يتضمن طاعة الله والجهاد في سبيله بأمر المال والنفس. هذه من أخلاق المؤمنين. ويقول في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. من هذا الأجر الجنة. هذه الصفات، صفات المؤمنين وأخلاق والمؤمنات، سردها في هذه الآية 10 صفات لأهل الإيمان من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات الذين دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوا به، والمؤمن والمؤمنات يعني مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أيضا بالقلوب، مصدقون بالقلوب، والقانتين والقانتات القنوت دوام الطاعة يعني لزموا الطاعة واستقاموا على طاعة الله ورسوله، والمصدقين والمصدقات يعني اجتهدوا في الصدقة والإحسان للمال والنفس والجاه والشفاعة، يصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة، والصابرين والصابرات صابرين على طاعة الله وعلى ترك معصيته، والصابرات كذلك هذه من أخلاقهم صبر، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، والخاشعين والخاشعات في طاعة الله ورسوله الخشوع وخضوع وطمأنينة، والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات كذلك، صوم من أعظم الطاعات الرجال والنساء وصوم رمضان فريضة، والحافظين فروجهم والحافظات كذلك عن الزنا والفواحش والذاكرين الكذب والذاكرات. هذه من صفاتهم وأخلاقهم العظيمة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأخلاق العظيمة التي أثنى الله على أهلها وأعد لهم المغفرة والأجر العظيم. وقال في سورة الذاريات: سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والضال. هذه من أخلاقهم العظيمة، من أخلاقهم العظيمة التهجد بالليل والاستغفار بالسحر والصدقة بالسائل والمحروم والإنفاق في سبيل الله، هكذا المؤمن ينفق ويحسن. قال تعالى في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه من أخلاقهم العظيمة الإنفاق مع القدرة ولو قليلا حسب الطاقة، وعدهم الله بالخلف والأجر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلق بهذه الأخلاق العظيمة. ويقول سبحانه في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية لله عظيم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. لا بد من خوف الله ولا بد من خشية الله في جميع الأحوال حتى تؤدي الواجب وحتى تحذر محرم الله. هذا من أعظم الأخلاق أن تخشى الله وأن تراقب أينما كنت وأن تجتهد في أداء ما وجب الله عليه وأن تحذر ما حرم الله. ولقد صدق من قال: وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم لها. الأخلاق هي عمر الأمة وصلاح الأمة وسعادة الأمة وبقاء حكمها ودولتها. وليقول الآخر: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. سمعتم الأخلاق، لا تستقيم الأمة إلا بهذه الأخلاق ولا تستقيم الدولة إلا بهذه الأخلاق. لا بد من هذه الأخلاق من الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم حتى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم وقهرهم لأعدائهم. إنما الأخلاق الأمم الحقيقة الأخلاق التي شرعها الله ودعا إليها وتستقامت عليها الأمة حاكما ومحكوما كتب الله لهم النصر وأيدهم بروح منه ونصرهم على أعدائهم كما جرى لسلفنا الصالح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نصره الله على عدوه مع قلة قومه مع قلة من آمن به، نصره الله فتح عليه الفتوحات وأيده بنصر من عنده، ثم فتح الله فتوح على صحابته في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان. ثم هكذا لما استقاموا على الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأمر بها لما استقاموا وتواصوا بها نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا وقهروا العالم وأدت لهم الأمم خراج. اليهود والنصارى أدوا الخراج، من أسلم منهم أسلم ومن لم يسلم أدى الخراج، حتى الصين بلغت الدولة إلى هناك إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب. منهم من أدى الخراج من الكفرة ومنهم من أدى الجزية ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين بسبب أخلاقهم العظيمة التي مدحها الله وأوصاهم بها لما قام بها ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم. لما قاموا بهذه الأخلاق استقام لهم وخافهم عدوهم ونصرهم الله على عدوهم وفتحوا البلاد ودنت لهم العباد وأقاموا شرع الله في بلاد الله حتى بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى المشرق. فلما غير الناس غير عليهم وتفرقوا. متى رجعوا إلى ربهم ومتى رجعوا إلى دينهم واستقاموا عليه رد الله لهم ما كان شاردا وأصلح لهم ما كان فاسدا ونصرهم على عدوهم وأعطاهم ملكهم السليم ومجدهم السليم. فالواجب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء يوجب الله على عباده والحذر من الأخلاق التي نهى الله عنها. فمتى استقام الجميع وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بهذه الأخلاق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك العظيم ورد لهم ما سلم منهم وأصلح لهم ما فسد، وهابهم أعداؤهم وتملقوا لهم وأدوا لهم الجزية وأدوا الخراج خوفا من قهرهم لهم، أو دخلوا في الإسلام كما ترى لسلفنا الصالح. فوصيتي ثم وصيتي لكل من سمع هذه الكلمة ولكل من تبلغ هذه الكلمة أن يتقي الله وأن يراقب الله أينما كان، وأن يعتني بهذه الأخلاق التي جاءت في القرآن العظيم أو في السنة المطهرة التي أمر الله بها ورسوله أن يلزمها وأن يستقيم عليها، وأن يوصي بها إخوانه وأن ينصح بها إخوانه أينما كان، وأن يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعابها أو ذمها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إخوانه بتركها. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. جامعة كل شيء هذه الآية. ثم قال بعده: أولئك سيرحمهم الله، من رحمته أن ينصرهم، من رحمته أن يؤيدهم على عدوهم، من رحمته أن يكفيهم شر الأعداء، من رحمته أن يعينهم على هذه الأخلاق ويوفقهم لها، من رحمته أن يجر لهم الأرزاق وينزل لهم الأمطار ويمثل لهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون، ومن رحمته إدخالهم الجنة وإن جاءهم من النار. كما قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة. في الدنيا رحمة ونصر توفيق وتأييد، وفي الآخرة رحمة لهم بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. أسأل الله بأسماء الحسنى يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه الأخلاق والأخذ بها التي مدحها الله وأمر بها وأثنى عليها. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا، علماء ومتعلمين وعامة. نسأل الله يوفقنا وإياهم للتمسك بهذه الأخلاق العظيمة الفاضلة، وأن يجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجمع كلمتهم على التقوى، وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يفقههم في دينه وأن يثبتهم عليه، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يوفق شبابنا وشيبنا وعامتنا وكبراءنا لكل خير. نسأل الله يوفق الجميع لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يفقههم في الدين حتى يتكلموا على بصيرة في كل شيء. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد سمعوا ما قلنا. يسأل يقول بعض الإخوان وبعض العلماء وبعض المتعلمين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا غلط. الواجب على الجميع التأمر بالمعروف والتنهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام فليكفي سقط عن الباقي، لكن إذا أهمل من الجميع أهم الجميع. فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ما فيه الله يلزمه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عليه. إذا رأى منكرا في محل ما فيه الله هذا ينكر، فإذا كان الجماعة وأنكره واحد منهم حصل المطلوب، لأن فرض كفاية. فالواجب على المسلمين التعاون على هذا والتواصي به أينما كان، في المسجد، في الطريق، في البيت، مع أهله. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبما تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة، كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين تأثروا بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية. نوصي إخواننا جميعا على المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم أن ينفروا عليهم، سواء كانت بدعة شيعية أو غير ذلك، أي بدعة كانت خالف الشرع، البدع ما خالف الشرع، البدع كل شيء يدعى إليه يزعم أنه دين وهو مخالف للشرع، مثل بدعة الموالد، بدعة الرفض، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج إلى غير هذا، بدعة الصوفية، بدعة التعلق بالقبور وهو شرك، ينصحون يوجهون إلى خير، يعلمون لكن بالرفق بالأسلوب الحسن حتى يقبلوا بالرفق، لابد من الرفق. وكذلك الانتماءات التي تضر لا ينبغي لها، لا ينبغي الانتماء إليها. إذا كان الإنسان ينتمي إلى جماعة ليساعدهم في الحق ويدعوهم إلى الحق ولكن لا يضر الآخرين فيا ينتسب إلى هذه ويدعوها الحق والأخرى كذلك والأخرى كذلك حتى يرشده إلى الحق، لا يتحيز، فهو مع أنصار السنة يعينهم على الحق، مع إخوان المسلمين ينصرهم الحق ويعينهم على دعوة الحق ويبصرهم بذلك وينهاهم عما يخالفها، مع جماعة التبليغ يبصرهم بالحق ويدعوهم إلى الحق وينكر عليهم ما خالفه، مع جماعة المسلمين في الهند أو في باكستان يبين لهم الحق ويدعوهم إليه، هكذا مع كل جماعة، لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا يعينها الحق ويزجرها عن خلافه بالأسلوب الحسن. فالإخوان المسلمون وأنصار السنة وجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وجماعة التبليغ وكل جماعة تنتسب للإسلام لا بد أن تبصر، لا بد أن يكون هناك من يبصرها بعيوبها ويظلها عيوبها حتى تتركها، لا يتحزب لها ويتعصب لها، لا هذا غلط، هذا من دين الجاهلية تعصب للقبائل والفرق، لا، ولكن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير، وإذا غلطوا تنصح لهم، إذا تساهلوا تنصح لهم، مع الإخوان المسلمين تدعوهم إلى طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، وتحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف الذي يدعون إليه من الخروج على السلاطين واغتيال الناس، لا هذا غلط، مو من الدين. الواجب نصحة ولاة الأمور والكتابة إليهم والشفاعة لهم في خير وزيارتهم، أما ما يقع من الناس الآن من المسيرات والمظاهرات والاغتيالات تضر الدعوة، تضرها ما زيدها خير، تضرها ولا تنفع، لكن إذا زرته هذا الوزير أو هذا المدير أو هذا الرئيس ونصحته لله أو كتب له كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة نفع الله بها كثيرا أو كف بها شرا كثيرا، وبهذا تتسع الدعوة وتنتشر الدعوة في البلاد بالنصيحة والرفق والحكمة والمشاركة في الخير تنتشر الدعوة، أما بالعنف والاغتيالات والسب والشتم هذا يزيد الطين بلة، يزيد البلاء بلاء، معناه أن الحكام يضايقون الدعوة ويخرقونها ويتبعون أهلها، هذا غلط، الخروج المسيرات والمظاهرات تضر الدعوة كثيرا، ولكن على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا ويوجهوا النصيحة لولاة الأمور بالكتابة بالزيارة بالنصيحة الطيبة بالكتابة الطيبة، اجتماعتين ثلاث أربع يزورون أربع خمس يزورون يكتبون يتجولون بالنصيحة بالكلام الطيب ينصحون إخوانهم يزور الوزير أو الرئيس أو مدير مدرسة أو أي مدير، يا فلان رأينا كذا، جزاك الله خير لو فعلت كذا، نوصي بكذا، نرجو منك أن تفعل كذا، وأنت على خير إذا فعلت كذا، فالنصائح لها شأن عظيم. يقول سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق، تواصوا ما قال تضاربوا أو اغتالوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا ينشر الدعوة، هذا ينشرها. ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوصيتي للجميع النصح بالذي أحسن والرفق بالأمور بالزيارة بالكتابة، بالنصيحة الشفهية، بغير ذلك من الطرق السليمة التي ترى أنها نافعة، تزور في بيته، في محل عمله، تزور صديقة، تزور إنسان آخر يعز عليه، تروح أنت إياه، إلى غير ذلك من الطرق التي تنفع ولا تضر الدعوة. نعم. سماحة الشيخ، ابنة عم تبلغ من العمر 70 عاما، هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها ومصافحتها لكبر سنها أم لا؟ لا تصافح ولا تقبل، بل تسلم بس فقط، ولو كانت 100 سنة لا تصافحها ولا تقبل رأسها، ولا كيف حالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك، كيف صحتك، كيف صحتك، كيف صحتك، كيف أولادك، ونحو هذا من دون مصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفيهم العجائز، قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني غير المحارم، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فأنت لا تصافح بنت عمك ولو بنت 60 أو 70 أو 100، ولكن سلم عليها، تكون طيب الكلام، تسألها عن أحوالها، تعينها من مالك إذا كان فقيرة، تصدق عليها، وهكذا بأسلوب الحسن. نعم. منذ الخلوة لا تخلو بها وحدك. نعم. والدتي ممن يحافظن على الصلوات وعلى قيام الليل وصلاة الضحى، ولكنها مفتونة بالأسواق والأعراس، ما نصيحتكم حفظكم الله لها؟ تنصحونها بالكلام الطيب، أنت وهواتس وإخوانس وعمانس وإخوالك، تنصحون بالكلام الطيب. وإذا راحت السوق لحاجتها متسترة فقد خرج النساء مني، فلا بأس تخرج متسترة مع فتلها ومع خواتلها متسترات لحاجتهن، ثم يرجعن متسترات محفوظات، لا حرج في ذلك. حضور العرس كذلك، إذا كان عرس مضبوط محفوظ ما في منكرات، حضره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا العراس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أزواج النبي، لحظة العرس المتحفظ ليس فيه إلا النساء أو دف النساء وأغاني النساء خاصة بالدف، ما فيه اختلاط ولا طبل ولا منكرات أخرى، لا بأس يحضن له، لا بأس يحضرهم لا بأس. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو التفضل بإفادتنا عن أهم كتب العقيدة. أهم كتب العقيدة يا ولدي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله عرض عليه بالنوالب، عليك بكتاب الله من أوله إلى آخره كله عقيدة، اقرأه تدبر تعلم واستفيد وتجد فيه كل خير من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوته، تدبر معانيه وفيه العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين، ثم بعد ذلك على قاعدة أهل السنة التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة، مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الواسطية، التدمرية، الحموية، عقيدة بن زيد غيرواني، عقيدة شرح الطحاوية طيبة، شرح الطحاوية طيبة أيضا نبه على ما قد وقع في حموية من بعض الأغلاط، فكتبنا عليها حاشية أيضا، هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم. فتح المجيد، شيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد، شيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة أصول كتاب جيد مختصر، أنا أوصي به العامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة، كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، الوهابية ما عندهم دين آخر، هو دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء يرميها بما هي براءة منه، الوهابية هي دين الله، هي القرآن والسنة، اتباع الكتاب والسنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، وهم مذهب خامس، هم مذهب السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر، لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ من عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قالوا الدولة السعودية وهابية، وعلماء وهابيون، مش وهابيون، دعاة للقرآن والسنة فقط، هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، يدعون للقرآن والسنة، هذه الوهابية يا أخواني، ما في شيء غيرها، وهي التي درج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة الوهابية، هي توحيد الله الذي دعا إليها في النصف الثاني قرن الثاني عشر، ومحمد الوهاب سموها وهابية باسم محمد الوهاب، وهو محمد مو وهاب محمد، لكن الأعداء وثنيون خصماء الإسلام نفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشوا يقول وهابية ليشوشوا وينفروا منها، وإلا فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فأنا أوصي كل مسلم بالتمسك بما دعت الوهابية إلى توحيد الله، وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب التوحيد، ما فيه إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد، ليش الشبهات، ثلاثة الأصول، التدمرية، الحموية، العقيدة الواسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه الوهابية، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى القرآن والتمسك بالقرآن وبالسنة النبوية. امرأة تقول: أنا امرأة لولد صغير خرج إلى الشارع دون علمي وأنا في البيت، وصدمته سيارة وتوفي، فهل علي صيام شهرين أم لا؟ ليس عليك شيء، والصوم على من دعس، أما أنت ما عليك شيء، لكن الداعس هو اللي عليه الصوم، عليه العتق إن قدر، فإن عجل يصوم شهرين متتابعين، وأما أنت عوض لك الله خيرا ورزقك الصبر والاحتساب ويسر لك خيرا منه وأفضل، وجعله شفيعا لك ولأبيه. هذا السلام يقول: أنا لي أخ لا يصلي الفجر وبعض الأوقات، قد كررت معه النصيحة وأمرته بالصلاة ولكنه لا يستجيب لذلك، وما العمل معه؟ عليك بالصبر وجد في دعوته إلى الله، إن كان أبوك موجود كذلك يساعدك أو عمانك يساعدوك حتى يهتدي إن شاء الله، وإن كنت الأكبر فأخرجه من بيتك إذا كان بيستقيم، وإما أن تستقيم لا أخرج عني، وإن استطعت أن تصبر عليه بعض الأيام لأن الله يهديه بأسبابك هو خير لك، واستعين عليه بما شئت من أب أو عم أو خال أو صاحب طيب يعينك عليه، فإن أبى وصمم إلا الشر فأبعده من بيتك إذا كنت تستطيع، نسأل الله له الهداية والتوفيق. نعم. إذا كنا مسافرين وأقمنا بالطائف وأردنا العمرة، هل يجوز لبس ثياب الإحرام من الطائف لكن لا نعقد النية إلا في المحرم؟ نعم، تلبس ثياب من بيتك تعقد النية في المحرم، مثل ما لبس النبي في البدية صلى الله عليه وسلم في بيته، لبس الملابس وعقد الإحرام من حليفة عليه الصلاة والسلام، لا بأس يلبس ثيابه وهو في الرياض، معنى هو في الطائف في الرياض أو في غير الرياض، ثم إذا جاء الميقات لبه. نعم. إذا كنا مسافرين ونقصر في كل وقت للصلاة، هل يجوز أن نصلي مع الإمام ركعتين ونسلم إذا قام للركعة الثالثة بنية القصر للسفر؟ إذا صليت مع الإمام صلى أربعة، هكذا جاءت السنة، صلى مع الإمام صلي أربعا ويصلي النوافل بعد ذلك، وإذا صليت وحدك مع أخوياك صلوا ثنتين، ما دامت مدة الإقامة أربعة أيام فأقل صلوا ثنتين، وإن كنت واحد لا صل مع الناس، لا صلي وحدك، صل مع المصلين أربعة، وإن كنت جماعة صليت وحدكم صلوا ثنتين، وإن صليت مع الناس صلوا أربعا، وإذا صليت أربعا فلا مانع من صلاة الرواتب. نعم. هذا يقول: إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ نصيحة الآباء والأعمام والإخوان الكبار أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد، ويلزموهم بالصلاة وهم صغار كيف بالكبار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم المضاجع. الواجب على الأعمام كما الآباء، وعلى الآباء والأمهات، وعلى الإخوة الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرها، يمنعونهم مما حرم الله ويوزنهم بما أوجب الله، هذا هو الواجب، هم أمانة، هم أمانة. وقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه إسماعيل ورسوله واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عليه الصلاة والسلام. فعلينا التأسي بهؤلاء، علينا التأسي بنبي الله وبالأخيار والامتثال لأمر الله، لأن نزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله بالصلاة وغيرها. تمنعه من الدخان، تمنعه من آلات الملاهي، تمنعه من مجالسة الأشرار، وتلزمه بصفة الأخيار، تلزمه بالصلاة، وتضربه عليه إذا بلغ عشرا. هكذا يجب على أبيه وعمه كما هن أب، وعلى أخيه الكبير. هذا من التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. وإذا فعلت هذا أيام استقام بعد ذلك واسترح أنت وأيام، إنما هي أيام قلائل. فإذا قمت عليه واعتاد الخير استمر عليه واستراح الجميع والحمد لله. نعم. ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قصد وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءة المعنى، ويحتج بحديث عائشة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث؟ عليه يجتهد والحمد لله، يحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القرآن، لأن التعلم والقراءة يزيده خيرا. وحديث عائشة حجة له، والنبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة كراه المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. تتعتع معنا من قلة العلم، وهو عليه شاق كذلك من قلة علمه، فعليه يجتهد ولا يعجل، تأمل الحروف، يحرص على قراءته على غيره، على ابنه، كان عنده ابن جيد، أخيه، جاره، صديقه، يحرص لا يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن وعلى محفظة القرآن في المساجد في الأوقات المناسبة حتى يستفيد، لا يخجل ولا يستحي. يقول يا أخي اسمع علي هذه السورة، هذا الثمن، حتى يتعلم، حتى يستفيد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيارنا أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. معنى التعلم والتعليم يعني والعمل، لأن العمل من التعلم لابد، المقصود من العلم والعمل. وخير الناس من تعلم القرآن وعملوا به وعلموه الناس. ويقول عليه السلام اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا يعني واعملوا به، هذا المقصود. القرآن حجة لك وعليك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا ضيعته. فما نقول اقرأوا القرآن يعني واعملوا به، اقرأوا للعمل. وهكذا التعلم والتعليم المقصود من العمل، تعليم العلم والقرآن المقصود من العمل، أن تعمل أنت والذي يتعلم جميعا. يقول ما حكم من حضر المسجد وكان الصف الذي أمامه مكتملا، هل يجذب أحدا من الصف الذي أمامه أم يصلي بمفرده وراء الصفوف؟ لا يصلي وحده، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة حتى يكون فيها ولا يجذب أحد، لأن يعني جذبه للناس صره فيهم بغير حق، فتح لفجوة في الصف وخلف الصف. حديث لا دخلت معهم أو اجترت الرجل، حديث ضعيف لا يحتج به، ولكن لا يعجل، يلتمس فرجة، يقارب بين الناس حتى يجد فرجة ولو في نهاية الصف، لا يعجل. فإن لم يجد صف مع الإمام الأمكن عن يمين الإمام، والغالب أنه يجد، لكن الناس تغلب عليهم العجلة، يريدون العجلة، فلا يصلي وحده، وإن فاتت الصلاة صلى وحده بعد ذلك، وهو مأجور، أجره كامل، لأنه معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يقل لا من عذر، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو عليه السلام أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، ما قال له كيف صليت، ما وجدت فرجة، أمره يعيد، من غير تفصيل، فدل على أنه لا يصلي وحده. هذا يقول: إني مصاب بسلس البول، وإني أجد صعوبة في كثرة تبييلي وتغيير ثيابي، فهل هناك طريقة أيسر من ذلك؟ لا بد من الصبر، ابتلاء وامتحان، والله لك جل وعلا نسأل الله لك الشفاء والعافية. اصبر وصابر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، هذه ابتلاء وامتحان، نسأل الله لك الشفاء والعافية وأن يعينك على الصبر. لا توضأ إلا لوقت كل صلاة، وإذا توضأت وجاء البول صل في ثوبه، ولو أصاب ثوبه صل على حالك والحمد لله، لكن في الوقت الآخر بدل الثوب أو اغسل ما أصابه وهكذا. ولا توضأ إلا إذا دخل الوقت، وما خرج في الوقت من بول في ثيابك لا يضرك أو في سراويلك لا يضرك، وإذا جاءت حفيظة لك تقي ثوبك مناسب تحفظ عليك ما قد يخرج كالمستحارة. يقول: هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟ لا بأس، تقبل أختك وتقبلها جميع محارم، عمتك وخالتك زوجة أبيك وأمك وبنت أخيك، تقبلها مع الخد أو مع أنفها أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة. الذي كان يقبل فاطمة إذا دخل عليه أو دخل عليها ويأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام، والصديق لما دخل على عائشة وتوعك قبلها مع خدها، إلا أن تخشى الشهوة، تخشى الفتنة لا تقبل، ما كنت سريع الشهوة وتخشى على نفسك المصافحة تكفي مع محرمك ولا بأس، أما إن كنت لا تخشى شيء فالحمد لله. نعم. وما حكم البشر على الشغالة في المسجد؟ عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر، تأمرها بالحجاب وتغض البصر إذا تساهل تطرح البصر أكثر، غض البصر، كل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وعليها هي الغطاء والحجاب، ولا تخلو بها أيضا، الخلوة من سبب أسباب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثه، لا تخلو بها ولا بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا إحدى جيرانك، لا. أما السلام لا بأس، السلام والكلام والفتوى لا بأس، لكن دون خلوة دون نظر، وعليها الاحتجاب، وأن تأمرها بذلك، وأن تغض بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اصرف بصرك. سأله جريء عن نظر فجأة قال: اصرف بصرك. نعم. الله يقول: كل من يغض من أبصاره ويحفظ فروجه. نعم. ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالود واللين، ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معه اللين والرفق. إذا كنت لا سلطة فاعمل سلطتك، أما أنت السلطة فاعمل بالرفق واللين، فإن فعل الله أديت ما عليك. أما إذا كان صاحب سلطة كأمير ورئيس الهيئة وعضو الهيئة فعليه أن ينفذ سلطته في المعاند. الله قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، الظالم يعامل بالشدة المعاند، بالشدة من الأمير من القاضي من الهيئة ممن جعل له الرجل مع أهل بيته حسب طاقته. أما أنت أيها الأخ الأمر الناهي ليس لك إلا الأمر والنهي والكلام الطيب والتوجيه الخير والدعاء له بالهداية، فإلى ما ترفع بأمره، ترفع بأمر الأمير إلى الهيئة إلى المحكمة على حسب طاقتك حسب البلد التي أنت فيها. نعم. يقول: استهرى عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم: يا ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا. هذا شرك أكبر. يقول: يا ملائكة الحفظ احفظوني أو أيقظوني، هذا شرك أكبر. أو يا جن خذوه، يا سبعة خذوه، أو يا جن الظهيرة خذوه، أو يا جن الشعب الفلاني الشعب الفلاني، أو يا جن بلد الفلان، هذا شرك أكبر، دعوة لغير الله، دعوة الغائبين. فإذا قال: يا ملائكة الله أيقظوني أو احفظوني، هذا شرك أكبر. أو يا جن البيت احفظوني أو يقظوني، هذا شرك أكبر. الله قال عن الكفرة وأنه كان الرجال من يعود من رجال من جن فزادتهم رهقا. قال العلماء كان في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو شعبا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاء قومه، فأنزل الله الآية وحذرا لهم. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز لك أن تدعو الملائكة ولا غير الملائكة أبدا، تدعو الله وحده أقرب منه وأقدر. يا رب احفظني، يا رب أيقظني، يا رب وفقني لأداء صلاة الجماعة، أو أقرب من الملائكة وأقرب من غير الملائكة، وأرحم لك منهم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أقرب إليك من عنق راحلتك، أقرب إليك من حبل الوريد. لكن اصدق الدعاء، اصدق ادعو الله وأنت صادق، اللهم أيقظني للصلاة وبكر بالنوم، لا تصيح تسهر مع الزمرة الخاطئة الفاشية، لا بكر بالنوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاة العشاء بادر إلى فراشه، أو إلى فراشه إلا من حاجة شرعية يسهر معها مع الصحابة فيها، وإلا فعادته إذا صلى العشاء أو إلى فراشه حتى تقوم أنت تشيغ الفجر وللتهجد بالليل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمرت وسهرت الليل من تبقى من الفجر ولو عندك ساعة، لا تسهر ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي، لا تصحب جلساء السوء صاحب الأخيار حتى تكون من الأخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلن ترى أحدكم من يخالل. ويقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي، أو كما قال. المقصود أن المؤمن يتأسى بالأخيار، يصحب الأخيار، يبكر في الليل بالنوم حتى ينشط على صلاة الفجر وعلى قيام الليل. نعم. هذا يقول شخص محافظ على صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، ولكنه فاته أن يصلي الوتر يومين متتابعة، فهل عليه قضاء الوتر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل قضاه من النهار، فالأفضل تقضيه من النهار. كان يوتر بإحدى عشرة في الغالب، وإذا فاته بسبب النوم أو وجع صلى من النهار في 12 ركعة، وهو مسلم الصحيح من هذه عائشة رضي الله عنها، يعني صلى ثنتين يجبر الوتر. فإذا فاتك وترك خمس صلي 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا عادك 7 صلي 8، وإذا عادك 9 صلي 10 ركعات، وإذا صلى عادك 11 صلي مثلنا ب 12 ركعة، وهكذا. إذا كان عادك 13 صلي 14 7 تسليمات من النهار، والأفضل في الضحى، وإن صليت بعد الظهر فلا بأس. نعم. يقول هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وما هو نص الحديث يا رسول الله ماذا بقي لي من بر والدي بعد موته؟ ليس عليه دليل، قراءة القرآن للموتى ليس عليه دليل، وإن كان أيده ابن القيم في كتاب الروح وجماعة، لكن ليس عليه دليل. الصواب أنه لا يشرع قراءة الموتى ولا إهدار القرآن للموتى من جهة القرآن، لكن الميت صدق عنه صدقات بالمال، حج عنه، يعتبر عنه، يؤدى دينه، هذا لينفعه الدعاء العظيم يدعى له. وقد سأل سائل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبويه أبره ما به؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما، ما قال القراءة لهما، الصلاة عليهما الدعاء وصلاة الجنازة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي أوصوا بها الشرعية وإكرام صديقهما وصلة الرحم لا توصل إلا بهما كأحمامك وجدك وإخوانك تصلهم، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يقرأ له، جاءت السنة بالصدقة، صدقة نعم جاءت السنة بها. سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي فلها أجر صدقت عنها؟ قال لم يتصدق عنها. نعم. يقول هل يجب على الولد تطليق زوجته إذا أمره والداه واحتجب عن مقابلته كانت زوجة الولد صالحة وتؤدي صلواتها وتطيع زوجها وتحب والديه. هذا في التفصيل. كانت الزوجة مستقيمة ولم تؤذيهما فلا يلزمه طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف تطيق الزوجة الصالحة. أما إذا كانت تؤذيهما أو كريهها لمعصيتها وعقوبها وغير ذلك تطيعهما، يعني هذا من المعروف. أما إذا كانت مستقيمة في دينها ومع زوجها ومع ذلك معهما لا تؤذيهما ولا توصيه بعقوبهما وإنما هي بغضاء فلا يلزمه طاعتهما. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بطاعته أبي عمر، فعمر لا شك لا يطيعه، لا يأمره إلا بشيء طيب. عمر من الخلفاء الراشدين، فلم يأمر عبد الله بطلاقه إلا لأسباب شرعية، وليس أحد وليس الناس مثل عمر، ليس متأخر مثل عمر. سماحة الشيخ، نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية. سبع بيانات اللي يؤدي إلى ذلك: الإسلام من قراءة القرآن، تدبر معانيه والاجتهاد في معرفة ما ذكر الله في القرآن، وصفات الأخيار، صفات الصالحين، كل هذا يعين على الله التخلق بالأخلاق الباطنة. وهكذا مجالسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الحديث في هذا الباب وأخبار الناظرين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي، سيرة العباد والأخيار، كلها تعين على الامتثال للأخلاق الفاضلة والاستقامة عليها. وأعظم ذلك القرآن، والإكرام من تلاوته، تدبر معانيه بقلب صادق ورغبة صادقة، هذا أعظم ما يعين على ذلك. يكفي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.